إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لازال الكلام موصول في بيان هذا الحديث أو هذه الشرور التي ذكرت في نصوص كثيرة صحيحة وجمعت في هذه الرواية التي أتناولها معكم في هذا المسجد المبارك والذي اختصصت به هذا المسجد حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، ومن باب التنبيه على أمور انتشرت ووقعت وكلما تبينت لنا من باب التنبيه عليها حتى نعلم أنها واقعة من جهة ونحذر الوقوع فيها بأنفسنا من جهة أخرى، من باب تسليم الدين مما يضيعه ومن باب تسليم الدين مما ينقصه ومن باب تسليم الدين من الآفة التي قد تصيبه فتجعل الإنسان من الخاسرين، مع أنه لا يرجى من الدين إلا الفوز العظيم. ذلك أن الدين عباد الله هو أسمن ما من الله به على صاحب الدين، بمعنى أن نعمة الإسلام هي النعمة المطلقة وهي المنة التامة. لم يسم الله عز وجل مما تفضل به على عباده شيئا منه إلا الهداية والإسلام والدين. قل لا تمنوا على الله إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. سبحانه وتعالى، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فهي النعمة العظيمة التامة والمنة والفضل الذي أغلى ما تملكه، الذي ترجو به صلاح دنياك لسعادة آخرتك. فما جعل الله الدين إلا لينصلح حال العبد في الدنيا بما يترتب عليه سعادة الآخرة، ولكن الشرور والآفات قد تصيب دين العبد، قد تصيب دين العبد، فيترتب على ذلك أن يفسد الدين. فبدلا من أن يحصل العبد من دينه الفوز يوم القيامة والسعادة المرجوة، تجده يأتي يوم القيامة من الخاسرين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا. فتلزم على كل عبد أن يتنبه للآفات التي يمكن أن تصيب دينه، إذ أن الدين أكثر الأشياء عرضة للإصابة. لو كان الطعام أو الشراب أو الملبس أو حتى المال أو حتى الأبنية أو حتى الجبال الرواسي عرضة للإصابة بالآفات، فإن بعضها أمتن من بعض في الصلابة والثبات أمام الآفات. لكن الدين هو أحس شيء وهو أكثر الأشياء عرضة للإصابة بالآفة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، مما يدل على أن العبد قد يصيب دينه الآفة أشد من إصابة السليم بالمرض الوبائي. ولذلك توجب على كل عبد أن يراعي دينه ويتعهده. انظر، إن الصحابة رضوان الله عليهم كان الرجل منهم يقابل صاحبه فيكون بينهما من الكلام المتعلق بعهد الدين. فذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان يقابل الأسود بن هلال وهو من تلامذته فيقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، مما يدل على أنهم كانوا يتعهدون الإيمان، خاصة أن الإيمان عرضة للآفة وعرضة للإصابة وعرضة للتمزق أشد من أي شيء في الوجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن الدين ليبلى، إن الدين ليبلى ولا يخلق كما يخلق الثوب. يعني الدين يصل به الحال إلى أن يتمزق ويصير خرق قديم ممزق. هذا هو وصف الدين وحقيقته مادته، لأنه أمر يتعامل مع القلوب، والقلوب سلطان الشهوات وسلطان الآفات عليها أشد عند كثير منا من سلطان الحق. فمثلا إذا ما خوفت من غير الله تجد أن الخوف من غير الله فيك أسرع وأمضى من الخوف من الله، وإذا ما شهيت ورغبت في غير طاعة تجد أنك أسرع في المضي في تلك الشهوة من الطاعة أو البر. حتى أن كثيرا من الخلق بسبب عدم إدراكهم لهذه الحقيقة يضيع دينهم وهم لا يشعرون، يضيع دينهم وهم لا يشعرون. قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما الذي جعلهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ عدم انتباههم وعدم معرفتهم لهذه الحقيقة، أن الدين هو من أسرع ما تصيبه الآفة، وأن الدين من أخف ما يبلى ويخلق ويتمزق. فعندما لا يفهم العبد هذا لا يحوط دينه ولا يحرص عليه ولا يتعهده ولا يجدده، فبالتالي دين لا يحاط به، دين لا يتابع، دين لا يجدد، دين لا يزاد، فهو عرضة للآفة بل عرضة للهلكة. هذا أمر أردت أن أقدم به قبل أن أصل الكلام بعضه ببعض، حتى نتعلم أننا ما نذكر هذه الآفات والشرور بين يدي الساعة، والتي كما نرى لمن تابع معنا أنها ما من واحدة منها إلا وهي موجودة مستشرية في مجتمعنا وفي بلادنا بل وفي الكرة الأرضية عموما، ولكن يهمك أن تعرف ما يصيبك لا ما يصيب غيرك. وحذاري لنفسي قبلك أن تسمع ما يتعلق بتلك الشرور ثم تحملها على غيرك، فإن كثيرا منا إذا حدث عن عقوق الوالدين وخطورة ذلك يعتبر أن ذلك في كل الأبناء إلا هو. إذا ما حدثت أحدا عن الخوف من غير الله وممالأة الباطل والظالمين ومناصرة الباطل لأنه في أرض انتشر فيها الخوف، فبالتالي صارت منبتة للنفاق، اعتبر أن ذلك في كل الناس إلا هو، وقد يكون من أعتى الظالمين ومن أعتى من يعينهم. إذن لابد أن تحمل الأمر في نفسك قبل غيرك، لابد أن تكون عندك من الإيمان مثل ما كان عند الأولين ولو قدرا، كان عند الإيمان من الأولين ما يجعلهم يرون أن كل آية عذاب وكل آية في معذبين أو في متابعين أو في متربص بهم من رب ذي انتقام عظيم، يرون أنهم فيهم. حتى أن عمر رضي الله عنه كان يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ وأبو بكر رضي الله عنه كان يقول: يا ليتني عشبا أو كلأ أكلته ماعز فأخذها أهلها فذبحوها وأكلوها قبل أن أقابل ربي. كل هذا ليس لم يكن تكلفا، بل كان حقيقة لشعورهم من خلال إيمانهم الذي نفقده والذي لم نزق طعما له في أنفسنا. كان ذلك هو الباعث على إحساسهم بالخوف. ولذلك من عظيم صفات المؤمنين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. من عظيم صفات المؤمنين وهم من خشية ربهم مشفقون. من عظيم صفات المؤمنين يخافون ربهم من فوقهم. هذه أمور ينبغي أن نستشعرها، لكننا آمنون، لكننا مسلمون بأننا أصحاب دين. وما تخاصم رجلان أو امرأتان أو أحد مع آخر إلا قال له: أنا مسلم وموحد بالله وديني أحسن منك، أنت هتعرفني، أنت هتعلمني، أنت هتفهمني، كبرا وغفلة، دون أن يدري المسكين أنه قد يكون بلا دين أصلا لما فعل من الموبقات، لعله أمسى مؤمنا وأصبح كافرا في أرض الظلم التي ينبت فيها النفاق، في أرض الخوف التي صارت مستنبت لكل باطل، إلا من رحم الله تعالى. لكنه عندما يغفل يزكي نفسه ويرى أنه أهل التقى دون أن يتميز. لماذا كان يبكي عمر؟ لماذا كان يلح على حذيفة أن ينبئه أهو أئسمه في المنافقين أم لا؟ لأنه كان ذو قلب حي لم يكن مثلنا، أصابتنا من الغفلة ومن تبدل الأحوال ومن تبدل المفاهيم ومن غياب العقائد ومن الانخراط في الشهوات حتى وإن كانت مباحة، بل إن كثيرا منا انخرط في شهوات محرمة. وحتى لا يضيع منا الوقت، وحتى لا يعني تأخذني شجون كثيرة تطرأ علي وتلجئني إلى نطقها والتذكير بها، أواصل الكلام في هذا الذي أود أن أصل الكلام فيه. واعتدت أن أقرأ عليكم الرواية كاملة، ولازلت أنبه كما أنبه كل مرة أن هذه الرواية بمجموعها ضعيفة، لكن كل فقرة فيها أو بعض فقرات ذكرت منفصلة أو منفردة في نصوص صحيحة، حتى أن منها ما ذكر في البخاري، لكن جمعها كلها في هذا. ولكني أردت التنبيه اعتمادا على أن كل ذلك سواء كان مجموعا بهذا الجمع أو منفردا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر به وحذر منه أمته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الراشدين. نسأل الله أن يحفظ علي وعليكم ديننا، ولا يجعلنا من المنافقين، ولا يجعل خشيتنا وخوفنا إلا منه وحده. في هذه الرواية يقول: إذا كانت شرور بين يدي الساعة، إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة وأضاعوا الأمانة وأكلوا الربا واستحلوا الكذب واستخفوا الدماء واستعلوا البناء وباعوا الدين بالدنيا وتقطعت الأرحام، ويكون الحكم ضعفا والكذب صدقا والحرير لباسا، وظهر الجور وكثر الطلاق وموت الفجاءة والثمن، وأؤتمن الخائن وخون الأمين وصدق الكاذب وكذب الصادق وكثر القذف، وكان المطر قيضا والولد غيظا وفاض اللئام فيضا وغاض الكرام غيظا، وكان الأمراء فجرة، والوزراء كذبة، والأمناء خونة، والعرفاء ظلمة، وكانوا إذا لبسوا مسوك الضأن قلوبهم أنت من الجيفة وأمر من الصبر، يغشيهم الله فتنة يتهاوكون فيها تهاوك اليهود الظلمة، وتظهر الصفراء وتطلب البيضاء وتكثر الخطايا وتغل الأمراء وتحل المصاحف وصورت المساجد وطولت المنائر وخربت القلوب وشربت الخمور وعطلت الحدود وولدت الأمة ربتها وترى الحفاة العراة وقد صاروا ملوكا وشاركت المرأة زوجها في التجارة وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وحلف بالله من غير أن يستحلف وشهد المرء من غير أن يستشهد وسلم للمعرفة وتفقه لغير الدين وطلبت الدنيا بعمل الآخرة واتخذ المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وكان زعيم القوم أرذلهم وعق الرجل أباه وجفى أمه وبر صديقه وأطاع زوجته وعلت أصوات الفسقة في المساجد واتخذت القينات والمعازف وشربت الخمور في الطرق واتخذ الظلم فخرا وبيع الحكم وكثرة الشرط واتخذ القرآن مزامير واتخذوا جلود السباع صفافا والمساجد طرقا ولعن آخر هذه الأمة أولها. هذه جملة الشرور المذكورة. وقد تناولت معكم إلى قوله والعرفاء ظلمة، تناولنا في المرة السابقة إلى بيان وكان الأمراء فجرة والوزراء كذبة والأمناء خونة، ثم قال والعرفاء ظلمة. والعرفاء سموا بذلك لأنهم يكونون مع الجند من جيش أو شرطة، وهم رؤساء الأجناد وقوادهم، ولعلهم سموا بذلك لأنهم بهم يتعرف أحوال العسكر والجند، ونحن نعلم أن هناك ما يسمى بالعريف. المهم هو إشارة إلى كل من يقود بعض الجند فيتكون من مجموع هؤلاء القادة، وتكون القيادة المباشرة على الجند من أولئك العرفاء، سواء كان بقى ما يسمى في زماننا بعريف ولا شاويش ولا ضابط ولا ما شابه، بحيث تكون القيادة. فيصف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنه يكون من الشرور أن العرفاء يكونون ظلمة، وبالتالي لا يعاملون الجند إلا بالظلم، وبالتالي يورث هذا الظلم نوع من انفجار الفساد، بحيث ينتقم المظلوم بعجزه عن أن ينتقم من ظالمه فينتقم ممن يجده. فإن الجند إذا ظلموا فإنهم تتولد فيهم حقيدة الظلم، فيفسدوا إما مع أنفسهم فيما بينهم، وإما مع من يقومون عليه بسلطانهم، إما مع أنفسهم وإما مع من يقومون عليه بسلطانهم. والإشارة في هذا إلى أن من وكل إليه أن يكون أمينا على أمن المخلوق أو على أمن الخلق، تجده بدلا من أن يقود هذه القيادة بعدل يقودها بظلم. فإذا كان من ائتمن على الأمن ظالما فلا بد أن يكون ذلك استشراء للظلم بغير مقتضى. قد أظلمك لأني أريد مالك، قد أظلمك لأني أريد منك عرض، قد أظلمك لأني أريد منك مسكنك الذي تسكن فيه، قد أظلمك لصراع بيني وبينك أو لشركة في تجارة. لكن عندما يكون الظلم سلوى عندما يكون الظلم تسلية، عندما يكون الظلم نوع من التفكه، اعلم أن هذا دليل خراب الأرض، اعلم أن ذلك دليل خراب الأرض. لماذا؟ لأن أقدر القادرين الذي هو على كل شيء قدير، ومعنى قدير أي أنه يقدر على الشيء وهو عليه هين، أي أن كل شيء عليه هين، قد حرم الظلم على نفسه. يا عبادي، يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأنت تعلم علم اليقين أن أفشى الذنوب وأفحشها ما يتعلق بالظلم، لأن الظلم من الأمور التي توعد الله صاحبها بعجلة العقوبة. لما عتى فرعون وقال أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، حتى أنه تجبر على من آمن وقال لهم آمنتم له قبل أن آذن لكم، إشارة إلى أنه يريد لحركة القلوب أن تستأذن. لا يصح لك مع إمام الظلم أن تؤمن بغير إذنه، بل لابد أن تستأذن حتى تؤمن، مع أن الإيمان يقع في القلوب بغير إذن صاحبه، بغير إذن صاحبه. قد تهتدي وتجد نفسك من الصالحين فضلا من الله، قد ينقلب العبد ويتغير ويتبدل ويصير قاسيا فاجرا بغير قدرته. يقول لك ادعي لي يا عم الشيخ ربنا يهديني، يتمنى الهدى ولا يجده، يتمنى الهدى ولا يصبه، لأن الهدى هدى الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فلن تجد له وليا مرشدا. فلما بلغ هذا الظلم أخذه الله أخذ عزيز مقتدر وعجل له بالعقوبة، ثم كان في الآخرة النار يعرضون عليها غدوا وعشية. هم آل فرعون. لابد أن تعلم أن أمر الظلم فاحش عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنه مدعاة إلى إخراج النفس من اطمئنانها. ولذلك لما أمر القرشيين بأن يؤمنوا ذكرهم بفضله عليهم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي يقدسونه، كانوا يقدسون البيت وكانوا يتفخرون بخدمة البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. فالجوع فتنة، والجوع يجعل العبد يفرط في عرضه ويجعل العبد يتعدى على ما لا يحل. آمنهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، دفع عنهم بحيث لا يظلمون. فإذا كان من وكلوا بأن يؤمنوا ظلمه، يبقى معنى ذلك أنه لا بد أن يكون هناك من الفساد العريض الذي لا يعلم مدى إلا الله. لأنك تريد أمرين، تريد أولا أن تدفع الظلم على نفسك، عن نفسك، وتريد أن تحصل من الأمور ما يمكن أن يفقدك إياه الظلم، فتتحول إلى ظالم، تدفع الظلم بممالاة الظالم وتجور على غيرك لتأخذ من ماله، طعامه، من حاله، حتى تأمن. فهذا أمر خطير وأمر عظيم. وكان العرفاء ظلمة. ثم وصف وصفا عظيما يحدث في الناس، خاصة من تحلى بأن يكون من أهل الدين أو تحلى أمام الناس. نحن نعلم أنه إذا كان الرجل في أرض دين فإنه مهما كان في خلواته أو مع رفقائه أو مع قرنائه له من الفجور والتعدي والكفران والمصارحة، بأنه يعني أمر الدين ده أفيون للناس بيضحكوا بيه على العقول. لا والله العظيم، لا والله، ما خلق الله السماوات والأرض وما فيهن، وما خلق بني آدم والجن إلا للدين، إلا من أجل الدين. فالدين هو قضية الوجود، الدين هو قضية الوجود. والقرى التي بلا دين هي قرى تؤهل للهلاك، تؤهل للهلاك. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كأمريكا وأوروبا وما شابه. نسوا ما ذكروا به، فليسوا بنصارى وليسوا بيهود، ولو كانوا كذلك فإنه لا ينفعهم، لأن إن دين عند الله الإسلام، وليسوا بمسلمين، لكنهم فرحوا بالدنيا. فلما نسوا ما ذكروا به استدرجهم ربهم، بدلا من أن يكونوا في شدائد وبدلا من أن يذكروا بالدين لعلهم يؤمنون، فتح عليهم من الدنيا، فتح عليهم من الدنيا بكل ما فيها من شهواتها، حتى ظنوا أنهم على شيء، وحتى ظنوا أنهم المميزون من خلق الله. المميزون، الأمريكي يرى أنه المميز في الكرة الأرضية من خلق، والأوروبي من بعده، وغيرهم مما أوتوا من الدنيا شيء، لكن غفلوا عما قاله ربنا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، انظر، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. انظر، انظر إلى هذا، أن تكون ممن يهيأ للهلاك أم تكون ممن يهيأ للفوز، أن تكون ممن يكتبه الله من الصابرين القابضين على دينهم، أم تكون ممن أحيين اليوم وأمتني بكرة، المهم أن أنا أعيش دلوقتي وخلاص. لا والله، ليس لنا بداية إلا بعد الموت. فبداية الدنيا كلها، بداية المخلوقات جميعا من الإنس والجن بعد الموت. استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي حياة؟ ده الصحابة استجابوا للرسول، منهم اللي قتلت بربح في موطن عفتها، سمية رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام، ومنهم من مات من شدة التعذيب، ومنهم من مزق بدنه، ثم ما بقي معه حوصروا في حصار الشعب 3 سنوات يأكلون ورق الشجر وجلود الإبل. فين الحياة؟ فين الحياة؟ الحياة أنهم كان الرجل منهم يبشر أنه من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض، لم يكن الرجل منهم ظالم عاتي فاجر قاتل ماجن، هي دي الحياة. لم يكونوا ينتظروا لما دخل عمر على محمد صلى الله عليه وسلم أشرف من وطئت قدمه الأرض، وكان قد نام على حصير وأصر في جنبه، حصير، أنت بتمشي على حصير، فقال له تنام على حصير حتى أثر في جنبك، وهؤلاء ملوك فارس والروم يتنعمون في قصور، قال أنت في ذلك يا ابن الخطاب، مالي والدنيا، إن أنا فيها إلا كمسافر أو عابر سبيل. لأن الحياة تبدأ بعد الموت، إما جحيم وإما نعيم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم، إما جحيم وإما نعيم. أما أن تتهوك فلابد أن تعلم أن التهوك لا يصيبك إلا بالسوء. فكم من ظالم تحلى بكلمات أو دمعت عين دمعة وهو من أئمة الكافرين والفاجرين والظالمين، سواء في الأولين أو الآخرين، لابد أن نعلم ذلك. إذا لبسوا مسوك الضأن قلوبهم أنتن من الجيفة وأمر من الصبر. ونحن نعلم قول الله تعالى في مثل هؤلاء، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ألسنتهم تخادع الآذان، وقلوبهم أنتن من الجيفة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله، لأن القلوب علينا غيب، القلوب علينا خافية، لكن على الله بادية، على الله ظاهرة. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، أي خصومة شديدة، خصومة لمن؟ للحق، للدين، خصومة للمؤمنين يصحبها في المقابلة. لذلك قال ألد، لين وحب وولاء وتطبيع وتوافق مع غير المؤمنين، مع اليهود، مع النصارى، مع الشيوعيين، مع كل مما سوى المؤمنين. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ثم ترى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذا الذي يعجبك قوله، انظر إلى عمله، انظر إلى عمله. قد يكون الكلام، وأمر شيء أن يتلبس الكلام على السامع فيصير مزمرا ومطبلا لما هو ألد الخصام، ولما بالرغم من أنه قد يرى فيه. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، من باب تذكيره بحق الملك وقدرة الله عز وجل، وأن يكون ممن وصفهم الله يخافون ربهم من فوقهم. وإذا قيل له اتق الله، كانت هذه الكلمة كما لو كنت سببته، كما لو كنت طعنته، كما لو كنت أهنته. فإن الإنسان إذا قيل له اتق الله فيغضب، فهذا معناه أنه لا ينكسر لربه، ولا ينخفض له جناح لمن هو فوقه ولمن هو قادر عليه. وسبحان من يمهل ولا يهمل. لكن حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان أن تؤمن بكلام الله عز وجل ليس بمدلول في الأرض، بل لمجرد أن الله قاله، بل لمجرد أن الله قاله. كثير منا لا يؤمن بكلام الله إلا إذا وجد في الأرض مدلولا عليه وقال هذا مصداق ما قال الله، انظر إلى هذا الموضوع، انظر إلى هذه الحالة، انظر إلى هذا الحادث، انظر إلى هذا الواقع. لا، بل نحن نؤمن بكلام الله وأنه أصدق الكلام. لماذا؟ لأن قائله هو أصدق القائلين. وإذا لبسوا مسوح الضأن قلوبهم أنتن من الجيفة وأمر من الصبر. وقد تجد هذا ليس في من أعلم ظلمه، وليس في من تجبر، وليس في من قال ما يقوله استعلاء وتكبرا، لا، بل قد تجده من داع، قد تجده من ذي لحية، قد تجده من صاحب هيئة دين يشعرك أنه يتكلم بالآية وبالحديث، يشعرك أنه يناصر الحق. يقول نحن ما اخترنا إلا من أجل مناصرة الحق، نحن ما سرنا إلا من أجل الدين، وهو أبعد ما يكون فعلا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فعلا لا يمكن أبدا أن يكون الأمر يستبين بين الخلق والحق والباطل يظهر، ثم تجد من يناصر الباطل ويدافع عنه حتى وإن كان ذو لحية. لابد أن تعلم أن هناك من ضل ضلالا بعيدا ونتح، حتى أنه قد ظهر منه كثير من الفساد. ليس شرطا أن يكون إمام ظلم، إمام جور، بل حتى ولو كان رجل دين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لابد أن نعلم عباد الله حقيقة هامة لا ينبغي أن تغيب عن أي مسلم، حتى وإن كان في مقتبل تكليفه، حتى وإن كان قد بلغ أمس صبي صغير أو هرم كبير بلغ من العمر عتية، أنك ليس لك رأس مال إلا دينك، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. هذه حقيقة. حقيقة الثانية أننا من باب النصح في الله، أننا في واقع، هذا الواقع تموج فيه الفتن، وهذا الواقع على فيه الظلم، وهذا الواقع قد اختلط على كثير منا بسبب جهلنا، وهذا الواقع قد تلبس علينا بسبب سدنا، سدنا وكهان لبسوا علينا ولم يميزوا لنا ما ينبغي أن يميز، ولم يقولوا لنا ما ينبغي أن يقال، بل ساعدوا وناصروا في الباطل. كل ذلك، هذه الحقائق تجعل الإنسان في حيرة، تجعل الحليم حيران، وتجعل الإنسان قد يأتي في بعض الأمور يعني يتردد. ليس التردد بعدم لسبب عدم الوضوح أو عدم البيان أو عدم الفهوم أو عدم الاستبيان، بل السبب في عدم الوضوح هو جهلنا، هو أننا قليل التمييز، ارتبطنا بدنيانا فصرنا فيها أهل فن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول ابن عباس: إن أحدهم ليضع الدرهم على أظفره، ليضع الدرهم أو الدينار على أظفره فينبئك بوزنه ضبطا. تخيل واحد كده يحط الحاجة على أصبعه يقولك دي 10 جرام، من كتر ما هو خبير. يضرب المثل ابن عباس فيقول لك: فلان ده خبير في كذا، ده صنايع في كذا، ده أسطى في كذا، ده فنان في كذا، ده مش عارف ايه في كذا. هذا لا يضر، لكن ليس هذه مزية إذا كان في المقابل وهم عن الآخرة هم معرضون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلابد أن نستوعب وهم عن الآخرة غافلون، هذا أمر لا ينبغي أن تكون فيه. أنا ما أنصحك وما أجلس وما أقوم هذا المقام أمامك وما أنتصب لهذا المقام إلا على ضريبة، ضريبة لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فنحن يا عباد الله لابد أن نراعي أننا مطالبون بأن نحفظ على أنفسنا ديننا، حيث أنه رأس مالنا، وأننا لن ننال ما وعد ربنا به إلا بذلك. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منها، أولئك لهم الدرجات العلا. لابد أن تنظر لنفسك، اسأل نفسك من هذه اللحظة: ماذا تريد؟ أنا عايز أعيش، أنا عايز كذا، أنا مش عايز مشاكل، أنا كل ذلك لا بأس، لا غبر علي. الذي ينبغي أن تسأل نفسك السؤال هو أنك فيما يتعلق بدينك ماذا تريد؟ تقول: أريد أن يحفظ الله علي ديني حتى يخرجني على ديني. تقول كذا يعني بحيث تبقى، هذا القول لا يكون مجرد كلام، بل يكون بناء على موقف، وهو موقف تجديد الدين، مراعاته، التذاكر فيه، الحرص عليه، سؤال الله الثبات، لأنه قد يضيع منك دينك وأنت لا تشعر. قد تمر عليك المنكرات وأنت أحسن الناس فينا فيما يتعلق بما نراه من تقلب الأمور والهلكات والظلمات ما ليش دعوة، ولا لي دا ولا لي دا، ولا عايز دا ولا لي دا. حتى قلبه لا يتمعر، حتى قلبه لا يتغير، لا يستأنف، لا يستنكف، لا يتأفف حتى بقلبه، ويظن أن ذلك باب السلامة. لا، باب السلامة أن يكون منك ولو بقلبك ما يرضي ربك، ما يرضي ربك. لابد إنك أنت تقف مع نفسك فتشهد، تتعلم ما هو الباطل فتبرأ منه، وما هو الحق فتوليه، لأنك إن لم تفعل ذلك لعل الأمر أن تصيبك آفة في دينك. قدمت في كلامي أن الدين أكثر الأشياء عرضة للإصابة بالآفة. الدين أضعف من الطماطم من حيث صلابته، الدين رقيق جدا جدا جدا. يمكن أن تعرض للإنسان شبهة صغيرة، والله العظيم هناك من الناس في هذه الأزمنة، مش أزمنة يعني من شهور، من سنين، من ظهور، من قرون، لا، هذه الأيام الحدو يتصل بي من يتصل ويقول لي الحق. هناك بعض الفتيات وبعض الفتيان الحدو وصل بهم الأمر إلى الإلحاد، وآخرون تنصروا. كل ذلك من باب أن الشيطان يستغل غفلة الإنسان، وعندما تغيب كلمة الحق وتغيب مواجهة الباطل فيستنفذ الشيطان مستعينا بشياطين الإنس، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، في وسط غفلة من المسلمين ألا يتعاهدوا دينهم. بمعنى لو أن عندك في بيتك جوهرة، ذهب، مال، هل يمكن أن تضعه جنب بجوار سلة القمامة على باب الدار؟ هل يمكن أن يفعل أحد ذلك؟ هل يمكن أن تضعه كده أمام الداخل والخارج في مجلس استقبال الضيوف على طاولة الضيافة؟ بل ستجعله في خازنة وفي مكان أمين وفي عمق الدولاب ومش عارف تحت كذا، من باب التعقل. لماذا؟ لأنك تعلم أن هذا الشيء إذا طلته أعين الناس ستمتد إليه أيديهم فيأخذوه، فتقول والله لا ده ممكن يسرق، ما حدش يقول على الموضوع ده، أنا أشيل الفلوس في البيت، ما تقولش أنا حد كده، أنا أحط الفلوس في العربية من تحت، حد يقول كده لأحسن واحد يتبعنا ولا بتاع ياخد الفلوس. إذن أنت تتحسب سرقة المتاع والمال، وهذا تعقل. أنا أريد أن أقول لك إن أغلى ما تملكه هو دينك، وإن هذا الدين أعرض للسرقة وأعرض للتلف وأعرض للنقصان وأعرض للفساد وللتشقق والبلا والتخلق أكثر من أي شيء. وبالتالي إذا أمنت بأنه أغلى ما عندك ستتعهده كل يوم، هتفتح كده كل يوم تبص عليه وتتنظر وتسأل وتتفحص وتتمحص حتى تطمئن عليه. أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم إن للقوم مكر، فبور مكرهم عنا، وادفع كيدهم عنا، واكفناهم بما شئت وكيف شئت. احفظ عبادك المستضعفين، احفظ عبادك المؤمنين. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا، اللهم يا رب اجعلنا من المتقين، واجعلنا من المهتدين. اللهم احشرنا على الإيمان، اللهم اقبضنا على الإيمان واحشرنا على الإيمان، اكتب الإيمان في قلوبنا. اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا، حب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نبرأ إليك من كل ظالم، ونبرأ إليك من كل عاتٍ. اللهم يا رب برئنا من كل ما لا يرضيك، حبب إلينا الخير والبر، واجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، ولا تجعلنا من المتعاونين على الإثم والعدوان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اجعل جمعتنا مباركة، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة، ولا تجعل فينا شقيا ولا محرومة. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم هون الرقد على الراقدين. اللهم يا رب ارزقنا بر أبائنا أحياء وأمواتا، وارزقنا بر أبائنا، وارزقنا بر أبنائنا في حياتنا وبعد مماتنا، واجعلنا من الراشدين. احفظ شباب المسلمين واحفظ بنات المسلمين، استودعناك إياهم يا رب العالمين. فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، وهون عليهم مقامهم في أسرهم يا رحمن يا رحيم. اللهم يا رب كلهم ولا تكن عليهم، أعنهم ولا تعن عليهم، رد البطش عنا وعنهم، ورد الظلم عنا وعنهم. اللهم رد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل. اللهم نفس همي وفرج كربي وكربه وفك أسره وكل من مثله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رب هون الرقد على الراقدين وارزقهم بمن يرحمهم. اللهم ارحم من هو مشلول، اللهم ارحم من هو مبتلى، اللهم ارحم من هو راقد، اللهم ارحم من هو به مرض، اللهم ارحم من به سرطان من المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا رب فرج كرب المكروبين. اللهم يا رب هون علينا ما نحن فيه، واجعل لنا أمر رشد، قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم اجعلنا من المهتدين. اللهم بلغنا بيتك يا رب العالمين، إذن لنا بزيارة بيتك الحرام والحج إليه، ولا تحرمنا البيت بذنوبنا ولا بالقوم الظالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. بلغنا رمضان على الرضا، ارطب بعبادك في سوريا، والطب بعبادك في مصر، والطب بعبادك في اليمن وفي الصومال وفي بورما وفي كشمير وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعلنا من المهتدين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.